حفظكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: أجد من نفسي الإقبال على العلم الشرعي وحب مجالسة العلماء وطلاب العلم، ولكن بعض الأحيان يصدني عن مجالسة العلماء والأخذ منهم والاستفادة من علمهم بعض من طلاب العلم، حيث يصررون لي العالم على أنه مخلوق غريب لا تستطيع أن تجلس معه ولا أن تستشيره في أمر ولا أن تكلمه في الهاتف، ويقطعون الأمل أن تأخذ العلم عنه في يوم من الأيام، بل يحتكر العالم له فلا تسمع عن العالم إلا منه ولا تعرف أخبار العالم إلا منه، ولكن إذا وفق الله بملاقات العالم كان على غير ما يقولون وعلى غير ما يهولون، مقيم بالمسلمين رفيق بطلاب العلم. نود من فضيلتكم حفظكم الله كلمة توجيهية لنا في هذا الموضوع أفادكم الله. ما أدري، خرجنا الآن من النبي صلى الله عليه وسلم وطحنا في العلماء. على كل حال، الذي يظهر من السؤال أن هذا طالب عند أستاذ أو مدرس يقوم عليه، والواقع أن أحب أن ننبه على جوانب. الجانب الأول: الظن بالمعلم والموجه والمدرس ينبغي أن يكون ظن خير. بعض المدرسين يحرص على أنه لا يحتك طلابه بكل أحد، أو لا يحتكون بكل ما يأتي من أقوال، ومن هذا خوف الضياع وخوف الشتات، وهذا أمر طبعا بينه وبين الله عز وجل، إن حسنت فيه نيته وصدقت فيه نيته أنه يريد الحفاظ عنهم عليهم، ويحرص على أنهم لا يحتكون بكل أحد سواء علماء أو غيرهم، ويحاول أن يوصل العلم إليهم بطريقة حتى يصلوا إلى سن يصلح فيها أمثال من يجلس في مجالس العلماء ويخالطوا عن العلم، هذا شيء، وهو إن شاء الله مأجور على نيتي وعلى اجتهاده. ومن هنا نجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأخير الصغار وتقديم الكبار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني أولو الأحلام، وهذا له أصل في السنة، أن العلم وضبط العلم يحتاج إلى أناس متأهلين لذلك وعندهم من الملكة والفطرة ما يعينهم على الضبط. فلو فتح مثلا المجال أنه يأتي صغار السن والأطفال ويزاحمون مثلا الشيخ في مجلس ما من المجالس، كيف يصل طلاب العلم الذين هم في أمس الحاجة إلى أسئلة مهمة أو مناقشات جيدة مفيدة، كيف يصلون؟ ومتى ما رأيت العالم يفيد به صغار السن الذين مثلهم لا يضبط ولا يراعي حتى في بعض الأحيان حرمة لحسن عن حسن نية، لا شك أن هذا يزري بأهل العلم. فمثل هؤلاء المدرسين ومثل هؤلاء الموجهين الذين يحرصون على ضبط طلابهم مأجورون على هذا، وفعلهم لو أصل من السنة. ولذلك ينبغي أن يقترب من العلماء من هم أرعى، وهذه أمانة ومسؤولية، ينبغي أن يقترب من العلماء وأن يكون قريب من العلماء طلاب العلم الأمناء الأتقياء الذين فيهم من الأهلية للحفظ وضبط العلم، فهؤلاء هم الأمانة، هم المتحملون للأمانة والمسؤولون أمام الله عنها، فينبغي أن يحرصوا على قربهم من العلم. وكم من عالم قويت همته في طلب العلم حينما ملأ عينه الثقات الأمناء، حينما وجدنا نماذج من طلبة العلم تقر والله بها العيون. والله إن في طلاب العلم من إذا رأيته وعاشرته وعايشته في طلبه للعلم في سنته ودله وأسئلته وفوائده، والله تقر عينك وينشرح صدرك وتبتهج روحك. وكم من علماء من السلف نالوا محبة مشائخهم بما رزقوا من الأدب ورعاية الحرمة والضبط والإتقان، فهؤلاء هم الذين يعول عليهم بعد الله عز وجل. وكم من عالم تقرح قلبه وتألمت نفسه ونفر من العلم ونفر حتى من الإفادة بسبب سوء من أحاط به من ليس بمراع للحرمة وليس بأهل طلب العلم. تصور شخصا لازم العالم من أكثر الناس أسئلة، فتجده يسأل في كل مجلس ويسأل في كل وقت، وهذا شيء يفرح. قال ابن عباس رضي الله عنه: إنه كان لي لسان سؤال وقلب عقول، فإذا رأيته يسأل فرح قلبك وانشرح صدرك وإذا به يسأل الشهر الأول والشهر الثاني والدرس الأول والدرس الثاني، ثم بعد فترة إذا بالأسئلة التي سألك عنها قبل فترة يعيدها ويكررها، هل هذا يعقل ولا ما يعقل؟ هل تخاطب إنسان عنده عقل ويضبط العلم؟ إذا بك تفاجأ وهو يقارنك أو يلازمك يوما من أيام، أقول لك يا شيخ والله عندي الوالدة بعثت بسؤال. طيب ما هو السؤال؟ والله إن هذا حدث. تجد من ألزم الناس وأقربهم منك إذا به بسؤال، لازمك في الدروس عشرات المرات يعرض في الدروس، لازمك في المجالس عشرات المرات يعرض في المجلس، وإذا به يعيد نفس السؤال فتسأل تقول يا فلان ما رأيك في هذا السؤال، هل مر عليك؟ يقول والله سؤال غريب. سؤال غريب؟ والله الغريب ما هو السؤال، الغريب أمثال هؤلاء الذين دخلوا على العلم وما أعطوا العلم حقه. نحن لسنا بغفلة في صحبة الناس، ينبغي أن يعلم الإنسان أن العالم يحمل مشاعر لهذا العلم، إذا كان العالم يضبط العلم ويتقن ويريد شيئا يملأ عينه. فمثل هؤلاء المدرسين إذا كانوا يحرصون على أنه ما يقترب من العلم إلا نوعيات مهمة، كان الإمام مالك يقول لا تعلموا أولاد السفلة العلم فيستطيلوا على الناس، ولذلك الهمج الرعاع إذا اقتربوا من العلم شانوا العلم وشانوا طلبة العلم. تصور إذا اقترب من العالم إنسان ما يحسن السؤال فجاء أمام الناس وسأله سؤالا، إذا كان أي شخص جاء لأول مرة يدرس مع العالم يسمع هذا السؤال الغريب يسأل عن العالم، قال طلاب العلم كله طلاب الشيخ فلان ما فيه كذا وكذا، فيظلم طلاب العلم ويهزم طلاب العلم قدم. هناك تصرفات يراها الإنسان صغيرة لكنها كبيرة، العلم تربية، العلم انضباط وتقيد بمناهج صحيحة. ولذلك الله عز وجل قل النبي اخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هذا رب العزة والجلال يعلم النبي من أنبيائه، يقول له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يقول له اخلع عليك قبل التوحيد، قبل أن يقول له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني يقول له اخلع عليك، يقول له استمع لما يوحى. أن الأمور ما تأتي بالارتجال ولا تأتي بالتصرفات الشخصية، ولذلك حتى أئمة السلف ملوا هذا. الإمام الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله كان عنده طالب مؤذية لا يحسن الأدب ولا يحسن السؤال ويتكلم بحضرته، حتى إنه مرض رحمه الله فجاءه يعوده وجلس عند رأسي وقال لعلنا أثقلنا عليك، قال والله إنك لثقيل علي وأنت في بيت أمك فكيف أنت عند رأسي. فلف رحمه الله عانوا من هذا النوعيات التي لا تليق، هذا شيء يقبح القلب، ينبغي أن يختار لسؤال العلماء ومجالس العلماء وصحبة العلماء. مو كل شخص يأتي ويتحكك ويأتي حول العالم، ربما يصدر منه قول لا يليق بالعلم، وربما يقول كلمة والله ما يلقي لها بالا تقع في أذن العالم تقرحه الشهور. هذا إذا كان الإنسان يعي أن هناك رسالة ويعي أن الأمر ليس فقط تضيع وقت. والله ما صحب أحدا من أهل العلم ما صحبه فسمع سؤالا وسمع جوابا إلا وقف بين يدي الله يسأل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هل حفظ لها هذا الجواب أو لم يحفظ. ليست المسألة مسألة أوقات وليست مسألة مسألة فراغ، كل مجلس من العلم تحضره فتسمع فيه آية أو حديث فقد ائتمنت بأمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الذي سمع، فما بالك إذا كنت طالب علم. يقول العلماء العلم فرض عين على العلماء وفرض عين على طلاب العلم الذين انحصروا فيه وتأهلوا فيه، يقول العلم يصير فرض عين لمن شغل به، نريد نماذج سوية رضية ولا زالت الأمة بخير، نريد من يملأ العين، نريد من يشرح الصدر لما يأتي يسألك تحس أنه قرأ الدرس المرة والمرتين والثلاث، يأتي الشيخ ويلقي الدرس ثم يخرج ولا يجد إلا أسئلة مكررة عن أشياء، يعني بعض الأحيان ما أدري يعني نموت ونحيا هل نقبض بعد الركوع ولا ما نقبض، جلسة الاستراحة نجلس ولا ما نجلس، ويبغى يعرف أنك تؤيد الشيخ فلان أو الشيخ فلان. هذا ما يصلح العلم تربية وضبط وإتقان، يعرف طالب العلم كيف يبني تلك الدرجات التي يرتقي بها إلى الجنة وإلى رضوان الله عز وجل العظيم. طالب العلم يرتب وقته ويرتب أسئلته حتى يأتي يتكلم ويسأل العالم يعرف كيف يضع لسانه ومتى يتكلم، وينظر إلى حال الشيخ إذا وجده وخرج منهكا متعبا يختار الوقت المناسب والسؤال المناسب. هكذا وإلا فلا، ولا تزال الأمة بخير ما صحب العلماء بالأمناء الأتقياء، لأن العلم يحفظ هذا. وكم رأينا من علماء أجلاء ملئت بهم الأعين وارتقوا على منابر العلم نورا وعلما وعملا، لكن سرعان ما ذهبوا فذهبت علومهم، سرعان ما مضوا كما وجدنا فلان يخلف العالم فلان. ذهب أئمة كانوا شموس الهدى، والآن قل أن تجد قال والله فلان خلف الشيخ فلان، لأننا نعيش في شيء من الفراغ، يعيش كثير منا في شيء من الفراغ. لو أن كل طالب علم استشعر المسؤولية، وكونه بعيد أو قريب هذا لا يعني، كم رأينا من نماذج صادقة والله لازلنا نؤمن الخير على مثلها. العالم لا ينتظر من الناس المال، ولا ينتظر من الناس السمعة، ولا ينتظر من الناس أن يرفعوه، أو يجلس كل شخص يقول شيخنا شيخنا، والله لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ليس للعالم سرور إلا في شيئين، الشيء الأول رضوان الله العظيم عليه، وإذا رضي الله عنه أرضاه في الدنيا والآخرة، وأما الأمر الثاني أن يجد من طلبة العلم من يحس أنه لو أتاه أمر الله بين عشية وضحاها أنه قد خلف للأمة من يأتمنه عليها. هذا هو الذي يبهج الناس. وانظر إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فاختار للأمة من يستطيع من يؤمن في دينه وعلمه وفضله وملازمته وصحبته وتضحيته. فنريد مثل هذه النماذج، ولا زال الخير موجودا، لا زال هناك أمة صادقة في طلبهم العلم، ولكن ليس كل أحد يرشح للجلوس مع العلماء. نعم مثل هؤلاء الأساتذة، مثل هؤلاء الموجهين. وأحب أن ننبه على قضية أخيرة، مسألة النقد. ما بلي الناس في هذا الزمان مثل قضية النقد. الشاب يأتي في حلقة أو يأتي في درس أو يأتي في شيء، هو يقول لك الشيخ ما تستطيع تتصل علي، ما تستطيع تجلس لي. قد يكون صادق في هذا، وفعلا يعني معناه أنك توطن على أنك تستفيد من الشيخ علمه، وأما كونك تأخذ أخبار الشيخ هو ذهب ولا جاء سافر ولا ارتحل ولا مات ولا حي، الأخبار ليست كل شيء. بعضهم مولع بأخبار المشايخ، ماذا فعل حتى يعطيك أخبار الشيخ في البيت، ما أدري من فين يجيبه، يعني ولع، يعرف فين يذهب الشيخ، رقم سيارة الشيخ وفين ينزل، وإذا خرج فين يخرج، ما يليق، ما خلقنا لهذا. وهذا يعني لا شك أنه من المحبة، لكن بعض الحب يقتل. وينبغي علينا أن نبحث فين مرضات الله عز وجل، فين الدرجات العلى. ولذلك قالوا سل العالم يجبك ولا تغترر بعمله. نبحث عن النور الذي رفع هؤلاء العلماء، نبحث عن الحق، عن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نجلس نبحث عن أشياء لا تقدم ولا تؤخر. على الإنسان أن يهذب نفسه ويهيئ نفسه لهذه الكمالات، وجمع الخير كله في تقوى الله عز وجل. ويعني ليس هذا الأمر الذي نقوله يعني تنفير من الصحبة، لا والله، هذا أمر عام. والله جلست مع عدد من المشايخ أقول لهم، حاولت معهم جهد أقول لهم افتحوا دروسا لطلاب العلم. قال لي أحدهم وهو تغرورق عيناه من الدمع، قال لي يا شيخ فلان، في أين هم طلاب العلم الذين يملؤون العلم؟ الحقيقة ما أستطيع أكذب، أنا سكت، قلت ولا زالت الأمة بخير، هز رأسه قال بخير، والله خير كثير مما رأى. إذا كان في زمان أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله لما جلس الناس يعلمهم تعنتوا له في الأسئلة، فحرم على نفسه أن يجلس في مسجد يعلم الناس. وكان الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام يعني من أئمة السلف في القرون المفضلة، آية من آيات الله في حفظ كتاب الله والقراءات وأوجه اللغة، وهو صاحب الغريبين في الكتاب والسنة، وكان له آراءه في الفقه حتى كان إماما من الأئمة المجتهدين. زهد في مجالسه أمام الناس، وزهد في نشر العلم في مساجد الناس مما رأى ومما سمع من عدم إتقان طلب العلم كما ينبغي. فهو العالم بشر، وهذا يقتضي الضعف، وخلق الإنسان ضعيفا. على كل إنسان أن يراقب نفسه، أن يراقب تصرفاته، ونسأل الله. ولازلنا يعني لا نقول هذا تيئسا، لا زال والله في الأمة خير كثير، ولا زال في طلاب العلم نماذج، نرجو من الله أن يباركها، ونسأل الله أن يقيض للعلماء من يصحبهم علما وأدبا وفضلا وإتقانا وضبطا، وأن يبارك لنا في طلابنا، وأن يجعل من تعلم وعلم خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.